هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. أحمد الله عز وجل الذي هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل عليه صلاة كاملة وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، نكمل إن شاء الله في شرح الحديث الذي ورد في الصحيحين عن السبع الموبقات، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، ذنوب عظيمة يعني. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولله الحمد، شرحنا معنى الشرك بالله، أي الكفر بالله، وكيف أن منه ما هو باللسان بالقول كمسبة الله أو الدين أو النبي أو الملائكة أو أي نبي من أنبياء الله، والاستهزاء بالصلاة أو أي شيء يعني ورد تعظيمه في الدين أو هو من شعائر الدين، كذلك أي فعل كرمي المصحف في النجاسة وغير ذلك، أو أي اعتقاد كاعتقاد أن الله جسم، أو اعتقاد أن الله ضوء، أو اعتقاد أن لله لسان مثلا، هذا كله هو العياذ بالله فيه خروج عن الدين، ولا يعود الشخص إلا بالشهادتين، بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم ما ذكر ثانيا من الموبقات السحر، وقلنا هو عبارة على أقوال وأفعال خبيثة يفعلها الشخص، بعضها فيها استعمال للشياطين والعياذ بالله. وقلنا إن السحر ينقسم إلى نوعين: منه ما يصل إلى درجة الكفر، لأن منه ما يفعله بعض السحرة من سجود للشياطين وتعظيم للشياطين، أو سجود للكواكب أو الشمس والقمر، أو تنجيس للمصحف وغير ذلك من الأفعال الخبيثة التي تشمئز منها الأبدان وتقشعر منها الأبدان، هذه يصل إلى درجة الخروج عن الدين. ويوجد نوع من السحر لا يصل إلى درجة الخروج عن الدين، ولكن يكون ذنبا من الكبائر. وبينا كيف أن الملكان أو أن الملكين هاروت وماروت ليس كما يروى في بعض القصص الفاسدة أنهما ملكان يعني نزل على الأرض، والعياذ بالله، بعضهم يقول زنى بامرأة، زنيا بامرأة، وبعضهم يقول غير ذلك من الخرافات التي لا توافق عقيدة المسلمين. إنما الأمر وما فيه أن الملكان هاروت وماروت أنزلهما الله على الأرض ليعلم الناس الفرق بين السحر والمعجزة، وكان كلما يعلمان شخص يقول له نحن فتنة، أي هذا ابتلاء واختبار، فلا تفعل، يعني الشيء الذي تتعلمه هو فقط للتفريق بين السحر والمعجزة، حتى إذا رأيت معجزة لا تظن أن تلك المعجزة السحر، أو إذا رأيت سحرا لا تظن أن ذلك السحر معجزة، وليس لتعمل بذلك السحر، وهذا ما ورد في قول رب العالمين عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بعد الشرك بالله والسحر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وقال: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن من المعاصي، وهذا تعد من معاصي اليدين، القتل، قتل المسلم عمدا أو شبه عمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ذكره في الموبقات السبع، وهذا القتل راه فيه كفارة، فيه كفارة مطلقا. شنية الكفارة؟ هي عتق رقبة مؤمنة سليمة. الآن ما عادش يوجد عبيد، لا أدري أنه يوجد، ولكن فيما مضى لما كان يوجد إماء وعبيد كان الشخص يعني من الكفارة، كفارة القتل، أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز عن عتق رقبة صام شهرين متتابعين. وهذا القتل أراه أعظم ذنب بعد الكفر بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وفيما رواه مسلم أنه سئل عن أعظم الذنوب فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا الكفر الشرك، هذا كم تفهمين فيه. بعد الكفر والشرك شنو يجي؟ ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أي، يعني شنو الذنب اللي يجي بعد الكفر؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة الفقر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين أن القتل هو أعظم الذنوب بعد الكفر بالله عز وجل. لذلك يوجد آية في القرآن حبيت أنا معناتها نذكر ماذا قال العلماء فيها، على خطر الآية هذه بعض الناس إذا قرأوها يتوهموا، يمشي في بالهم اللي كي أنت تمشي تفتن بين زوز من الناس، يعني تمشي تعركهم في بعضهم أو تنقل الكلام بينهم للإفساد، يعني نميمة، فما بعض من الناس يظن أنه هذا أشد ذنب من قتل مسلم بغير حق، وهذا مش صحيح، ليس صحيحا. أذاك علاش دي بنقوله راه الذي يقرأ القرآن من غير علم قد يكون مهلك له، لأنه قد يفهم فهما لا يوافق عقيدة المسلمين وإجماع المسلمين. مثال ذلك قول الله تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة لهنا مش معناتها أنك تفتن بين زوز من الناس، لا، مش معناتها أنه شخص إذا مشى نقل قول من شخص إلى آخر باش يعركهم في بعضهم ولا يدخل بينهما الشحناء والبغضاء يعني صار الذنب متاعه، هو ذنب هذا صحيح، لكن ليس ذنبا أعظم من قتل مسلم بغير حق. كيفاش؟ قتل مسلم بغير حق أشد ذنبا من أنك تفعل نميمة أو تدخل البغضاء والشحناء بين شخصين. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعد الكفر أعظم الذنوب هو القتل. إذن ما معنى هذه الآية والفتنة أشد من القتل، ولتوى كثير من الناس يعني حطوها في غير موضعها، حتى في بعض المحاضرات أو في بعض كذا يأتي شخص يتكلم مثلا عن النميمة أو عن الغيبة أو عن عدم الإفساد بين الناس يذكر هذه الآية، ولا يكون موضعها هذه الآية، لأن الفتنة هنا المقصودة في هذه الآية مش معناتها النميمة، مش معناتها كي يقولوا نحن بلغتنا التفتين بين شخصين، لا، إنما المقصود بها الكفر والشرك والعياذ بالله. الفتنة في الآية هذه والفتنة أشد من القتل، في آية أخرى والفتنة أكبر من القتل، المقصود بها شنو المقصود بالفتنة؟ الكفر والشرك، مش المقصود النميمة، مش المقصود أنك تعرك زوز الناس في بعضهم وتدخل بيناتهم الحقد والبغضاء، لا، أذاك صحيح ذنب لكن ما هوش أشد من القتل. شنو اللي أشد من القتل؟ الكفر الشرك والعياذ بالله. وهذا اللي قالوه العلماء، كيف ما قالوا الإمام الطبري وغيره، بل نقلوا حتى عن علماء من السلف، عن قتادة مثلا أنه قال في شرح الفتنة أشد من القتل يقول: الشرك أشد من القتل. وهذا المقصود أنه وقتها كان يوجد مثل يعني صلح بين المسلمين في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فصارت مناوشة بين بعض المسلمين وبعض المشركين، فأحد المسلمين قتل أحد المشركين، هذا الذي حصل. فشنع المشركون، قالوا كيفاش انتم عاملين مع انت عاهدوا كل شيء واحد منكم قتل. فنزلت هذه الآية المقصود فيها انه الكفر الذي انتم عليه يا كفار قريش، الشرك الذي انتم عليه اشد بكثير من هذا القتل الذي حصل. فهمنا إذن أنه كلمة الفتنة هنا مش المقصود بها كيف ما نفهمه نحن التفتين بين شخصين، إدخال النميمة أو فعل النميمة بين شخصين، إدخال البغضاء والحقد بين شخصين. لا، في هذه الآية المقصود بالفتنة الشرك، عبادة غير الله، الكفر والعياذ بالله، ويطلق عليه فتنة. أمر آخر ينبغي أنه مفهومة، نحن نعرف أن هذه الحصة أو هذا البرنامج هذا هل تعلم قائم على تصحيح المفاهيم. مفهوم آخر، أنه بعض الناس يظن أن الذي قتل نفسه يعني المنتحر بالإطلاق يكون كافرا، وهذا مش صحيح. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم. يعني ليقتل نفسه كيف ليقتل غيره، يعني هذا قتل نفسا بغير حق، لأنه نفس ذيك التي بين جنبيك ما هيش ملكك، يدك جسمك البدن متاعك ما هوش ملكك، لا يجوز لك أن تجرح بدنك، أنت تاخذك تجرح إصبعك أو شيء، لا يجوز لك، هذا ليس ملكا لك، بل نحن واجب علينا، واجب على الشخص أن يحافظ على نفسه، وهذا من الكليات الخمس اللي أجمعت عليها كل الشرائع التي نزلت مع الأنبياء. فإذا الذي يقتل نفسه يكون ارتكب ذنبا من الكبائر، ولا يكون كافرا بالإطلاق كيف ما يظن بعض الناس، يقولك فلان انتحر إذن هو كافر مخلد في نار جهنم. لا، وقتاش يكون المنتحر يعمل شيء يخرجه عن دين الإسلام؟ وقت يكون هو انتحر معترضا على الله عز وجل، يعني يقولوا نحن قبل ما ينتحر هو معترض على رب العالمين، كيف مثلا شخص يقول مثلا نزل عليه بلاء فاعترض على الله، قال يا ربي أنا أنصلي ونصوم وانت تعمل في هكا وانت كذا كذا، ثم قتل نفسه، هذا لا يموت مسلما، هذا لأنه اعترض على الله، والاعتراض على الله يخرج عن دين الإسلام، كما فعلها إبليس لعنة الله عليها، ليس اعترض على رب العالمين، قالوا شبيه هو من طين يكون أفضل مني وأنا من نار، خلقت من مارج من نار، هذا اعتراض على رب العالمين. أما إذا واحد والعياذ بالله قتل نفسه من غير اعتراض لا يكون كافرا، ولكن عليه ذنب من الكبائر، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. وعلاش الأمور هذه لابد أن تصحح؟ على خاطر في الدين تعطي الحكم كما هو من غير تشدد ومن غير ميوعة، يعني مش الشخص باش يكون هو أعرف من مصلحة الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حكمه كذا، مش زينتي تزيد فيها باش تشدد على الناس، ومش زاد العكس تجي تقول لا الحكم هذا مش موجود باسم التخفيف وباسم بعض الناس يقولك والله الدين يسر، أي نعرف يسر، ولكن في صلاة عليك أن تصلي، والصلاة هذه ليست صعبة، مش معناتها الدين يسر نترك الصلاة. ومش كذلك زاد بعض الناس يتشدد أنه يقول لك شارب الخمر هذا خارج عن دين الإسلام، لا لا يخرج عن دين الإسلام، عليه ذنب من الكبائر، أو يقول لك شخص بمجرد أن قتل نفسه صار كافرا مخلدا في نار جهنم، ليس صحيحا. فما حالات إذا كان هو معترض على رب العالمين وقت قتل نفسه هذا والعياذ بالله يكون مخلدا في نار جهنم، أما إذا قتل نفسه لشيء آخر من غير اعتراض لم يحصل منه كفر، هذا يكون قد أذنب ذنبا من الكبائر. وقد ورد كما روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، وهذا الحديث فيه قصة عن رجل كان هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق هجرته مرض هذا الرجل، فصار يشعر يعني بآلام شديدة، فماذا فعل؟ يعني انتحر، قطع براجمه، قطع يعني يديه والعياذ بالله، فمات. فرؤي هذا الرجل، رآه من رآه الطفيل بن عمرو في منامه، رآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، أي يديه مغطية، فقال له ما صنع بك ربك؟ وهذا كله في المنام. فقال ذلك الرجل الذي قتل نفسه، قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قالوا شبيدك مغطية. قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فمشى هذا الطفيل، هذا الذي ذكر الطفيل بن عمرو وهو صحابي، وقص هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اللهم وليديه فاغفر. فدل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة على أنه مات مسلما مع كونه قتل نفسه، لأنه هذا ما كانش قتل عن اعتراض ولا سبقه كفر ولا والعياذ بالله، هو حس بألم وكذا فقتل نفسه، فعل ذنبا من الكبائر، ولكن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. والمغفرة لا تكون في الآخرة، لا تكون المغفرة إلا لمن كان مسلما، لأن الله عز وجل قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. لذلك أحبتي في الله، ديما يكون الشخص يقف مع حدود الشريعة، ويكون الشخص يتعلم دينه قبل أن يطلق لسانه بالأحكام، هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا حرام وهذا حلال وهذا كفر، قبل أن يطلق لسانه بهذا عليه أن يتعلم، ويتعلم عقيدة المسلمين، ويتعلم الأحكام الفقهية، وبعد ذلك إذا سئل في شيء هو له فيه سند أخذه بالتلقي عندها يجيب، وهذا من السلامة في الدين، هذا من السلامة في الدين، هذا من السلامة في الدين. نسأل الله اللطف في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلنا معه الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.